الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة الأخوات قراءتنا من كتاب رياض الصالحين الإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول في باب المراقبة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن، رواه الترمذي وغيره. تأملوا كيف جعل الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث في باب المراقبة، لأن من راقب الله تعالى في كل أحواله ترك ما لا ينفعه في الآخرة، وهذا من حسن إسلام المرء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء، وهذا يدل على أن الناس يتفاوتون في تحقيق الإسلام، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فمن أعلى الدرجات في دين الإسلام، من تحقيق الإحسان في دين الإسلام، أن تترك ما لا يعنيك. ما معنى تركه ما لا يعنيه؟ ما الأشياء التي لا تعني المسلم في حياته، يعني لا تهمه؟ المسلم الإخوة يعيش هذه الدنيا لأجل الآخرة، الدنيا بالنسبة للمسلم مزرعة للآخرة، فأي شيء لا ينفعه في الآخرة، لا يقربه إلى الله، فهو مما لا يعنيه. أول ما يدخل في هذا المحرمات، المكروهات، المشتبهات، والتوسع في المباحات، كل هذا يدخل فيما لا يعنيك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. تتكلم بكلام ليس فيه فائدة فهذا مما لا يعنيك، اترك هذا الكلام. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تسير في الطريق، ترى من حولك محلات ولافتات، وليس هذا من حاجتك، فمن حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. بعض الناس هكذا يمشي وينظر، وهذا المقهى جديد، وهذا المحل جديد، وهذا ماذا يبيع، وانظر إلى هذا، وانظر إلى هذه العمارة، وانظر إلى هذا البيت، وانظر إلى هذه السيارة، وانظر إلى، ويشتت نظره فيما لا يعنيه. هذا لا يقربك إلى الله ولا ينفعك عند الله شيئا. أنا لا أقول هذا حرام، لكن إذا أردت الدرجة العالية في تحقيق حسن الإسلام فاترك ما لا ينفعك. بدل أن تشتت بصرك فيتشتت قلبك، سر في طريقك وأنت تذكر الله. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من الأقوال، من الأعمال، من المعاملات، من النظرات، من الخطرات. بعض الناس يجلس يفكر في أمور مستقبلة لا يدري كيف ستكون، يفكر فيما حصل له بين فلان وفلان، أو حصلت قضية في عمله قد لا تخصه هو، لكن حصلت قضية وابدأ يحللها، ولا هذا فعل كذا لأنه حصل كذا وكذا. هذا كله ما لا يعنيك، لماذا تدخل نفسك فيما لا يعنيك؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. بدل أن تشغل نفسك بمشاكل الناس وعيوب الناس وماذا فعل فلان ولماذا قال فلان كذا، أشغل نفسك بنفسك أنت، بعيوبك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا لا يحققه المسلم إلا إذا راقب الله تعالى مراقبة تامة في كل أحوالك. إذا كنت تراقب الله تعالى دائما في كل أحوالك، تستشعر أن الله، هكذا تقول لنفسك: الله يسمعني، الله يراني، وأنت بين أهلك، بين أولادك، في عملك، في مدرستك، في طريقك، في مسجدك، في كل حال من أحوالك، إذا استشعرت أن الله يراك ستترك ما لا ينفعك عند الله. وهذا حقا يجعل المسلم يستغل كل ثانية من ثواني حياته فيما يقربه إلى الله. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهذا حديث عظيم، لأن الإخوة من أعظم ما يكدر الإيمان ويؤخر المسلم عن الدرجات العليا هو اشتغاله بفضول الأعمال والمباحات. ممكن الله تعالى يوفقك لترك المحرمات في غالب أحوالك، لكن تبتلى بالانشغال بفضول المباحات، من الإكثار من الطعام، من مخالطة الناس والحديث مع الناس، من الإكثار من القيل والقال والجلوس المجالس، مجالس الثرثرة والقيل والقال، من الإكثار من النزهات و من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. نعم، المسلم إذا فعل أمرا مباحا، إذا نوى النية الصالحة فيؤجر على هذا. هذا لا يدخل في هذا الحديث. الذي يدخل هنا أن يفعل المباح على سبيل التلذذ والتمتع فقط، بدون أن يكون في قلبه نية حسنة، أن ينوي أن يتقوى بهذا على طاعة الله، أو يرفع النفس حتى يتنشط على عبادة الله. إذن هذا الحديث قاعدة عظيمة في حياة المسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولذلك جعله الإمام النووي من الأحاديث الأربعين النووية التي اختارها، لأنه قاعدة عظيمة. وإن كان بعض العلماء رجح إرساله، لكن يعني يستأنس به في هذا المقام، والله أعلم. ثم ختم باب المراقبة بحديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. رواه أبو داود وغيره. يعني إذا الزوج ضرب زوجته لا أحد يسأل لماذا ضربت زوجتك. كأن هذا الحديث له صلة بالحديث المتقدم، كأن النووي رحمه الله تعالى أراد أن يضرب لنا مثالا من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه. فإذا سمعت بمشكلة بين فلان وفلانة، وأن هذا الزوج يضرب امرأته، لا تتدخل فيما لا يعنيك. نعم، إذا أدخلك هذا الزوج فيما بينه وبين امرأته، قال لك تعال يا فلان أصلح بيني وبين زوجتي، نعم تنصح. أو إذا غلب على ظنك أن هذا الزوج قد يكون عنده ظلم، أو هذه الزوجة قد يكون عندها تقصير وأردت النصيحة، ممكن أن تنصح وتقول: أنا ما أدري ما الذي بينكما تماما، لكن أنا علمت أنك تفعل كذا وكذا، وهذا من باب النصيحة، تنصحه. أما أن يتطفل الإنسان على علاقات الناس ويتجسس وينظر ماذا يفعلون، فلماذا تدخل نفسك فيما لا يعنيك؟ لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته. وكذلك هذا الحديث أدخله الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب، باب مراقبة الله. لماذا؟ لأن المسلم الذي يراقب الله ويتقي الله لا يمكن أن يضرب زوجته بدون سبب شرعي. إذا كان يخاف الله مستحيل أن يضرب امرأته هكذا بلا سبب. ولذلك لا يسأل فيما ضرب امرأته، لأنه لا يضربها إلا بسبب شرعي، لأنه يخاف الله فيها ويتقي الله. ولذلك الله تعالى قال: فإن أطعنكم، قال في بداية الآية: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. ما نفع؟ قال: واضربوهن. يعني إذا كان الضرب نافعا، إذا كنت تعرف أن الضرب سينفع. والضرب وضحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فاضربوهن ضربا غير مبرح، يعني لا يخدش جلدا ولا يكسر عظما، حتى بعض العلماء قال بالسواك، يعني ماذا يفعل هذا المسواك؟ يعني يضربها هكذا من باب التنبيه، هذا ليس ضرب تعذيب وإنما هو ضرب تنبيه وتأديب. المقصود أنك تجاوزت الحد فانتبه لنفسك، فهكذا. أما ما يفعله الناس اليوم والعياذ بالله، بعض الأزواج عندهم قسوة وظلم، يضرب امرأته يجلدها جلد العبد. امرأة اشتكت في محكمة على زوجها أن يضربها، جاء الزوج قال والله ما ضربها إلا بالسواك، فقالت المرأة فليأتي بالسواك، وإذا بالسواك طوله كذراع. سبحان الله. فشاهد أن الزوج يتدرج في علاج امرأته، ومن حكمة الله تعالى أنه ذكر الضرب. لماذا؟ هذا اكتشف في علم النفس أن هناك بعض النفوس لا تستجيب إلا بالضرب، أو إذا أذللتها وأهنتها تخضع، لا تستجيب إلا أمام شيء من القوة والاستعلاء. فهذه نفوس موجودة في البشر لكن لا يكون هذا غالبا. ولهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما ولا امرأة بيده قط. وجاء في حديث إياس بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرنا النساء على أزواجهن، يعني اشترأنا. فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، يعني من الضرب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، يعني التي تكون علاقته مع زوجته ضرب وقوة وجبروت، هذا ليس بخياركم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، كان يسابق عائشة رضي الله عنها ويرفح عنها، يقول لها: هل تريدين أن تنظري إليهم الحبشة هم يلعبون؟ وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من زوجاته، ويعلمهن ويؤدبهن ويلاطفهن صلى الله عليه وسلم. فلا تظن أن مراقبة الله تعالى تكون فقط في المسجد، لا تظن أن مراقبة الله تعالى أنك مستقيم بمعنى أنك في ظاهرك في مظهرك بين الناس، قال ما شاء الله فلان يحافظ على الصف الأول، فلان يصلي. ثم إذا دخلت بيتك، إذا أنت بالرجل المتجبر القاسي، هذا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس من خيار هذه الأمة وليس بمتقي في الحقيقة. مراقبة الله تعالى لا تكون على هواك، تراقب الله في المسجد أمام الناس، ثم إذا دخلت بيتك على زوجتك المسكينة تظلمها وتقسو عليها، أين مراقبة الله تعالى؟ فتأمل كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأة، يعني لعظم مراقبة لله أنه مستحيل أن يظلمها، فلا يسأل فيما ضرب امرأته. وهذا الحديث عند الحاكم له قصة عن الأشعث بن قيس قال: تضيفت عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بعض الليل، يعني نزل ضيفا عند عمر رضي الله عنه، فتناول امرأته فضربها، يعني عمر رضي الله عنه كان بينه وبين زوجته شيئا فضربها. والبيوت كانت في الماضي من الشعر واللبن، يسمع كل ما يحصل فيها. فقال عمر رضي الله عنه للأشعث، قال: يا أشعث، قلت لبيك، قال احفظ عني ثلاثا حفظتهن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الرجل فيما ضرب امرأته، ولا تسأله عمن يعتمد من إخوانه ولا يعتمدهم، ولا تنم إلا على وتر. فهذه قصة الحديث الذي معنا، وبذلك ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث. ما أجمل هذا الختام، أن يراقب المسلم ربه جل وعلا في كل أحواله، حتى في تعامله مع زوجته إذا كان في بيته. ولذلك الله تعالى قال لما ذكر أساليب التأديب، قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. لماذا؟ إن الله كان عليا كبيرا. لا تظنك أكبر منها ومستعلي عليها تظلمها، لا، الله تعالى أعلى وأكبر. إن الله كان عليا كبيرا. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.